بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الكفيل والوكيل. الكفيل والوكيل، ويكون ترتيبهم هو 81 من سلسلة الأسماء الحسنى في هذا الدرس. واعلموا حفظكم الله أن الأسماء بينها، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى، بينها ترابط، فقد يكون هذا بمعنى هذا، وهذا يدخل تحت هذا الاسم، وهذه أشياء لا بد أن نتعلم كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى وتعرف إلى عباده بأسمائه، لا بد أن نعلمها. فانظروا هنا، الوكيل والكفيل هي بينها ترابط في المعاني كما سيأتينا في المعاني، وكذلك ما أخذناه بالأمس أن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب وهو الكافي، هذه أيضا بينها يعني تداخل في المعنى. فأولا، ما هو الدليل على إثبات أن من أسماء الله الكفيل وأن من أسماء الله الوكيل؟ الكفيل جاء في موضع واحد من القرآن، وأما الوكيل فجاء في نحو 14 موضعا. قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهذا هو اسم الله الكفيل. وأما الوكيل، قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله: وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يجب عليك أن تعلمها بأدلتها. وانظروا كيف الترابط فيها، فإنه يقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا انظروا ارتباطها بالأسماء التي فيها التوكل، والتي قبلها قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله كافينا، فاسم الوكيل والكفيل والكافي والحسيب متقاربة المعاني، متقاربة المعاني. وقد ورد في السنة، ورد حديثا عظيما، أو ورد حديث عظيم في السنة فيه عبرة، فيه عبرة وفيه عظة، قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. والله أعلم أن هذا الرجل خرج في البحر فانكسرت به السفينة، كسرت بهم السفينة، فألجأته إلى مكان لا يعرف أحدا فيه، وهو صاحب مال في بلده، ولكن حصل عليه هذا الشيء، فطلب من بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار وهو ولا يعرفه، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: بيني وبينك الله، كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل يكفلك. قال: كفى بالله كفيلا. فذلك الرجل الذي عنده المال من خشيته لله سبحانه وتعالى وتعظيمه له وافق على هذا، وقال له: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. قال: فدفعها إليه على أجل مسمى، يعني على أساس أن يرسلها له في أجل مسمى. قال: فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل، فلم يجد مركبا، يعني عندما جاء الأجل خرج ذلك الرجل الذي استدان المال يبحث عن مركب ليرسل بالمال فيه، فما رأى مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، نقر حفرة في هذه الخشبة فأدخل فيه 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني جعلها لا يقربها الماء، زججها مثل الزجاج حتى لا يدخل عليها الماء فيتلفها، ثم جاء إلى البحر فقال، انظروا هذه أشياء يعني عجيبة، قال: اللهم، يدعو ربه، إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، رضي بك يا رب، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه فلم أقدر، ما وجدت مركبا، وإني أستودعكها، يعني أستودعكها يا رب، ورمى بها في البحر. من هذه تدل على قوة يقين بالله سبحانه وتعالى. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وفي نفسه وهو في نفسه يقول أنه يلتمس مركبا آخر يخرج إلى بلده. إنما فعل هذا وهو في نفسه أنه سيلتمس مركبا آخر ويذهب ويسدده. وذلك الرجل الذي هو الدائن صاحب المال كان يخرج لعله يرى مركبا قد جاء بماله، فما وجد، فجاءت الخشبة هذه فألقاها الله له على شاطئ البحر، فأخذها هذا الرجل لأهله حطبا، قال: بدل أن ترجع كذا خذ هذه الخشبة لأهلك حطبا. فلما نشرها في البيت وكسرها وجد المال والصحيفة، سبحان الله كيف أدى الله عنه، أدى الله عنه. ثم جاء بعد زمن فقدم الذي كان أسلفه، وجد سفينة فقدم وأعطاه 1000 دينار وفي نفسه يقول: لعل الخشبة تلك ما وصلت. فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك. انظروا الوفاء، هذا الوفاء. فقال: فلم أجد، فما وجدت مركبا. فقال هذا الرجل، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أنا أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا، هذا أمين وهذا أمين. قال: قد وصلت رسالتك وقد أدى الله عنك. الله أكبر، هذا يدل على عظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان عنده هذا، يعني هذا الخلق العظيم وهذا التوكل العظيم على الله سبحانه وتعالى. فهذه بالرغم أن ذلك الرجل قد يكون معذورا في أنه لا يعرف هذا الرجل، ولكن لقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى أدى الله عنه ووصلت هذه الرسالة ودفعها لصاحبها. فهذا هو الأدلة التي وردت في اسم الله سبحانه وتعالى الوكيل واسم الله الكفيل. وما تبقى من معاني هذين الاسمين نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.